حولت قلبك نحو الناس لا بتنحد ولا بتنقاس رقت قلبك نحو الناس لا بتنحد ولا بتنقاس بموتك عني شربت الكاس حتى بقلبي ارجع لك العالي بصلي يا ربي داوي العلي الشر بقلبي لا تخلي حاجة نفسي برفع لك الشر بقلبي لا تخلي حاجة نفسي برفع لك حاجة نفسي برفع لك لما النفس عن خد دموعي اسمعني واشبع جوعي وامسح عن خد دموعي وريح قلبي بضلوعي حتى قلبي يوسع لك وريح قلبي بضلوعي حتى قلبي يوسع لك حتى قلبي يوسع لك لما النفس بتسمع لك